ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هكذا يتعلم الإنسان من دخوله في مناسك الحج أن يحفظ جوارحه من معاصي الله ومما نهى الله عز وجل عنه، فيتعود على ذلك في بقية حياته. إذا دخلت في النسك فاحفظ هذه الجوارح. احفظها من ماذا؟ من أنواع المعاصي. نضرب لذلك أمثلة. هذه جارحة العين، جارحة العين يجب عليك أن تحفظها من معاصي الله جل وعلا، وبالتالي لا تنظر إليها نظرا محرما بأي نوع من أنواع التحريم، فلا تنظر إلى عورات الآخرين، ولا تنظر النظر المحرم، ولا تنظر في وجوه النساء. احفظ بصرك، تقرب بذلك لله جل وعلا، امتثالا لقوله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، وفي لفظ: سهم مسموم. من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. عندما يشتكي الناس أنهم لا يجدون الحلاوة في مناجات رب العالمين، ولا يجدون الحلاوة في صلاة الليل، نقول: منشأ ذلك أنك قد أدميت قلبك بالنظر الحرام. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من شؤونك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هكذا أيضا جارحة اللسان. يقول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وأول ذلك حديث باللسان. الرفث المراد به الكلام عن أمور النساء وأحوال النساء، سواء كان ذلك بالحديث عن ذلك وذكر محاسنهن، أو التشبيب بهن، أو الغزل بهن، أو نحو ذلك. وحينئذ يجب علينا أن نحفظ هذه الجارحة، جارحة اللسان. نحفظها من ماذا؟ من أنواع معاصي الله. فلا نقول على الله بلا علم، لا نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، وكذلك لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نستهزئ بعباد الله، ولا نلقبهم بالألقاب التي ينفرون منها ولا يرضون بها، ولا نغتابهم بأن نذكر معايبهم. عندما يجلس الناس يتفكهون بذكر معايب الآخرين يمقتهم الله عز وجل على ذلك. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ما هي الغيبة؟ هي ذكرك أخاك بما يكره، من الصفات التي يتصف بها. فعندما تذكر عن إنسان من الناس بأنه يفعل شيئا من المعاصي تكون قد اغتبته، ولو كان كذلك حقيقة. عندما تذكر الرؤساء، تذكر الوزراء، تذكر الأمراء، تذكر التجار بشيء مما فيهم من المعايب، تكون حينئذ اغتبتهم، فتدخل في باب من أبواب عدم حفظ جوارحك من معاصي الله. هكذا أيضا لا تسب الآخرين، فإن سباب المسلم فسوق، كما قال صلى الله عليه وسلم. بأي نوع من أنواع السب احفظ لسانك. كذلك تحفظ سمعك من السماع المحرم، فلا تستمع إلى المعازف بأنواعها، ولا تستمع بسمعك وأذنك لكلام الآخرين المحرم الذي يتكلمون به في معايب غيرهم ويكونون قد اغتابوا الآخرين به، بل يجب عليك أن ترد عن أعراض إخوانك، فإن من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إن العبد المؤمن يحفظ جارحة يده وجارحة رجله، يتعود من حال الإحرام حفظ الجوارح، فيبتعد عن المكاسب المحرمة، لأنه عندما يفد إلى هذه المواطن يحرص على أن يكون كسبه حلالا ليكون حجه مقبولا، فنفقة الحج من مكسب حلال مباح من أجل أن يقبل الحج، وبالتالي على العبد أن يتعلم من ذلك أن يكون كسبه كله من حلال، أن يكون كسبه كله في حلال، وأن تكون نفقته كلها من حلال، لأن المال الحرام يوبق على صاحبه ويبعد بركة أعماله. هكذا أيضا يتقرب الإنسان لله عز وجل بحفظ جوارحه من إيذاء الآخرين بأي نوع من أنواع الأذى، لا يضرب، لا يدفع، لا حتى ولو كان هناك زحام، إذا ازدحمتم في الطرقات أو ازدحمتم في الطواف احذر من أن تؤذي غيرك بدفع أو ميلان أو برفع صوت أو نحو ذلك من أنواع الإيذاء. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هكذا تقرب إلى الله عز وجل باستعمال هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل، وتعود من الحج أن تكون جوارحك كلها مشغولة بأنواع الطاعة، ذكرا وتلبية وحديثا طيبا وسماعا للمواعظ والذكر والكلام الحسن، وبالتالي تكون قد عودت نفسك على حفظ جوارحك من معاصي رب العزة والجلال. إن هذه الجوارح إنما أعطاك الله إياها لتعبده بها لا لتعصيه بها، فبالتالي تقرب إلى الله عز وجل باستعمال هذه الجوارح في أنواع الطاعات، فتكون بذلك مفلحا فائزا، وتكون بذلك ممن أدى شكر الله على هذه النعم. إن من الجوارح جارحة الفرج، يجب عليك أن تحفظها من معصية الله عز وجل، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة أي كبيرة، وساء سبيلا أي أن عاقبته سيئة، أن عاقبته سيئة في الدنيا قبل الآخرة. ومن الجوارح أيضا جارحة البطن، فلا تدخل في بطنك شيئا محرما، بل عليك أن تجعل جوفك لا يدخل إليه إلا الشيء المباح الذي تستعين به على طاعة الله عز وجل. وكما تؤمر بحفظ جوارحك تؤمر أيضا بحفظ جوارح من تحت يدك، سواء من الأولاد أو من غيرهم ممن لك أمر عليهم وعليهم طاعة لك. إن العبد المؤمن يعلم بأن هذه الجوارح يجب عليه أن يحفظها لله، فإنك متى حفظتها لله حفظها الله لك، لأن سلامتها بيد الله عز وجل، وإنما يعطيها الله لأهل طاعته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من